الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأصحابه والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يفعله الحاج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. وسمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية لأن الحجاج في الزمن الأول كانوا في ذلك اليوم يروون الماء ويحملونه معهم في الأزودة إلى منى، فسمي يوم التروية من هذا الأمر أو من هذا الفعل، وهو أن الحاج في ذلك اليوم لكون منى لم يكن فيها آبار ولا تتوفر فيها المياه، فكانوا يروون الماء بالأزودة معهم من مكة ويأخذونه إلى منى، فسمي ذلك اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية، وهو اليوم الذي يلبي فيه حجاج بيت الله الحرام بالحج. ومن المعلوم أن القارن والمفرد قد لبيا من الميقات، ولكن المتمتع الذي تحلل من عمرته وأصبح حلالا هو الذي يلبي يوم الثامن من ذي الحجة بالحج من مكانه، يلبي من مكانه. فإذا كان اليوم الثامن في مكة يلبي من مكانه في مكة في بيته في مسكنه، وإذا كان الحملة التي هو معها ذهبوا في اليوم الثامن إلى منى أو كانوا في عرفات فيحرم من مكانه سواء كان في منى أو كان في مكة أو كان في عرفات، في المكان الذي هو يسكن فيه في ذلك اليوم يحرم بالحج. قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة، ومعروف أن المحل هو المتمتع المتمتع، وكذلك من كان مقيما في مكة أو ساكنا فيها وهو عنده الرغبة في الحج، فإنه في اليوم الثامن من ذي الحجة من مسكنه يلبي بالحج. قال استحب للمحلين، أي أن هذا الإحرام مستحب في هذا الوقت، لكن لو أخره جاز. المستحب أن يحرم ويلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر من اليوم الثامن، وينطلق إلى منى بحيث يصلي فيها الظهر، بحيث يصلي فيها الظهر. فالمستحب لمن كان بمكة أن يحرم ضحى يوم الثامن بالحج ويذهب إلى منى ليصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ينطلق في اليوم التاسع إلى عرفات، كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال استحب للمحلين بمكة، بمعنى أنه لو أخر الإحرام إلى ما بعد الظهر أو ما بعد العصر جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل، والسنة أن يحرم قبل الظهر، أن يحرم اليوم الثامن قبل الظهر، أي ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة. قال استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها. المحلين بمكة أي المتمتع الذي طاف وسعى وتحلل، وكذلك المفرد والقارن الذي طاف وسعى وتحلل وأرادها عمره. قد مر معنا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبهما بذلك إن لم يسق الهدي. فالشاهد أن من كان حلالا أو كان من أهل مكة وعنده رغبة أن يحج في هذه السنة أو تلك السنة، فإنه يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر. قال من مساكنهم. ومن المعلوم أن بعض الناس يكون ذلك اليوم مسكنه مكة، ومنهم حسب تنظيم الحملات من يكون مسكنه في منى، بحيث يكون في منى بعضهم من اليوم السابع في خيمته، وبعضهم أيضا يكون في عرفات من اليوم السابع أو اليوم الثامن، هذا لا حرج فيه، لكنه يكون قد فاته فضيلة المبيت بمنى ليلة التاسع، فضيلة المبيت بمنى ليلة التاسع. لكن من كان في منى أو في عرفات أو في مكة، كل هؤلاء المشروع في حقهم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر أن يحرموا بالحج، أن يحرموا بالحج من مساكنهم. الدليل على ذلك قال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح، والأبطح هو المكان الذي بين منى ومكة، الأبطح هو المكان الذي بين منى ومكة بعد أن يخرج الحاج من منى، بعد أن يجاوز جمرة العقبة متجها إلى مكة، تلك المنطقة التي تقابله هناك يقال لها الأبطح. فقال لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا بالأبطح، وسمي ذلك المكان بالأبطح لأنه مكان فسيح يعني منبطح، مكان سهل، فأقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية، أحرموا بالحج منه يوم التروية، أي عن أمره صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وكان إحرامهم، وهذا موضع الشاهد، كان إحرامهم من الأبطح، يعني دخولهم في الحج وتلبيتهم بالحج كان هذا الفعل في الأبطح، لم يذهبوا إلى البيت الحرام أو عند الكعبة أو تحت الميزاب كما يظن ذلك أو يعتقد بعض العوام، بل من مكان في الأبطح رضي الله عنهم أرضاهم أحرموا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبه رحمه الله قال لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت. بعض الحجاج يظن أنه الإحرام لابد أن يكون من عند الكعبة، وبعضهم أيضا يشدد على نفسه أكثر ويظن أن الإحرام تحت الميزاب، والميزاب المراد به الميزاب الذي في الكعبة، وميزاب واحد في الكعبة حتى إذا جاءت الأمطار تصب منه. فبعض الحجاج يظن أن الإحرام يكون بالحج من تحت الميزاب، ولو كان هذا فعلا مطلوب من الحاج كان في هذا الأمر عانت ومشقة وتعسير لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل له ولا دليل عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من مسكنه، إن كان مسكن في مكة في أي مكان منها أو في منى أو في أي مكان آخر يحرم من مسكنه في اليوم الثامن من ذي الحجة. قال وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، وهذا أيضا أمر يعتقده بعض العوام والجهال، يعتقد أنه مطلوب من الحاج في اليوم الثامن إذا أحرم يذهب إلى الكعبة يطوف وداع ثم يذهب إلى منى، وهذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل له. وقد مر معنا غير مرة قول نبينا عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، واللام لام الأمر، فهذا الأمر ليس من هذا الفعل ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فالواجب الحذر منه وعدم فعله. قال وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لأمته، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج، وهذا من السنن والرغائب والأمور الفاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم قبل أن يحرم قبل أن ينوي أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وقد مر معنا قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فمن السنة في اليوم الثامن أن يغتسل الحاج ويتنظف ويتطيب ثم يحرم على هذه الطهارة وعلى هذه النظافة وعلى هذا الطيب. قال ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى، لا يبقى في مكة وإنما ينطلق إلى منى حتى يدرك أن يصلي فيها الظهر ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة أوقات. فيسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة. والزوال هو وقت أذان الظهر منتصف النهار. قال ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكل صلاة من هذه الصلوات تصلى في وقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته والفجر في وقته، تصلى في أوقاتها، والرباعية تقصر تصلى ركعتين. قال ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران والفجر لا يقصران، لأن لا تقصر إلا الصلاة الرباعية. ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، أهل مكة إذا أحرموا بالحج اليوم الثامن وذهبوا إلى منى فالسنة في حقهم أن يصلوا الرباعية ركعتين، أن يقصروا الرباعية. والدليل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أي قصرا من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمرهم ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الباعة والتجار وأصحاب المصالح الذين خرجوا مع الحجاج وهم من أهل مكة خرجوا معهم إلى المساعر لمصالح، هؤلاء يتمون الصلاة، يتمون الصلاة لأنهم ليسوا في سفر ولا يشملهم هذا الحكم الذي هو مختص بالحجاج. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، أي اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة، هذا في اليوم التاسع من ذي الحجة. ويكون الانطلاق من منى إلى عرفة مثل ما بين الشيخ رحمه الله بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه، من يوم عرفة يتوجه الناس إلى عرفة. لكن لو أن الحاج أو بعض الحاج ذهبوا إلى عرفة في الليل أو قبل الفجر مثلا، أو ذهبوا في الليل ليلة التاسع، أو ذهبوا إلى عرفات في وقت أبكر من ذلك في اليوم الثامن، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن الأولى والأفضل أن يكون انطلاق الإنسان من منى بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، إذا طلعت الشمس ينطلق إلى عرفات. لكن لو ذهب قبل طلوع الشمس، أو ذهب قبل الفجر أو آخر الليل أو في أول الليل أو في اليوم الثامن، هذا كله لا حرج، لا حرج فيه، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأفضل. الأفضل والموافق لفعله عليه الصلاة والسلام هو أن يكون التوجه إلى منى بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، فإذا طلعت الشمس انطلق الحجيج من منى إلى عرفات. قال: ويسن أن ينزلوا بنمرة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى زوال الشمس إن تيسر ذلك، إن تيسر ذلك لفعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإن تيسر هذا الأمر ونمر قبيل عرفات، فإن تيسر ذلك نزل بها، وإن لم يتيسر ذهب مباشرة إلى عرفات، وهو ما يفعله جل الحجيج أو أكثر الحجيج. ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، والزوال هو وقت أذان الظهر يعني منتصف النهار، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، تناسب الحال، بحيث يكون فيها كما بين الشيخ رحمه الله التذكير بالله وتوحيده ووجوب إخلاص الدين له ووجوب التحاكم لشرعه إلى غير ذلك من الأمور والأصول والقواعد العظيمة. قال: تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر، يعني بعد الخطبة، خطبة الإمام أو نائب الإمام، يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى، أي في وقت الظهر. لماذا؟ هذا فعله عليه الصلاة والسلام حتى يكون وقت الذكر والدعاء موسعا، حتى يكون وقت الذكر والدعاء موسعا من بعد أن يصلي إلى غروب الشمس، من بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وجمعا في وقت الأولى الذي وقت الظهر، يصبح هذا الوقت الواسع كله وقت ذكر ودعاء. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال: ثم يقف الناس بعرفة، ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة هو الوادي الذي بين عرفة وبين الحرم، الوادي الذي بين عرفة وبين الحرم هذا خارج عرفة، فلا يصح الوقوف فيه ولا يجزئ، ولا يكون من وقف فيه واقفا بعرفة إلا بطن عرنة. وحدود عرفة واضحة معروفة، ولها علامات شاخصة بارزة ومكتوب عليها بلغات كثيرة هذا حد عرفة، فيجب على كل حاج أن يتأكد أنه داخل عرفة، داخل عرفة، فينتبه إلى مكان الوقوف، لا يقف خارج عرفة، بل يكون متأكدا أنه داخل عرفة، يحافظ على مكان الوقوف ويحافظ على وقت الوقوف. ووقت الوقوف من بعد الزوال، بعد صلاة الظهر والعصر في وقت الأولى إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، والوقوف يكون لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ثلاثة أمور عظام ينتبه لها الحاج في يوم عرفة، وأصوغها بأسئلة: الأول أين أقف، والثاني متى أقف، والثالث ماذا أفعل إذا وقفت. هذه ثلاث أسئلة تكون موضع اهتمام الحاج في يوم عرفة: أين أقف، في داخل عرفة، وهناك حدود واضحة تأكد أنك داخل عرفات، وأيضا ينتبه إلى الوقت، لا يخرج قبل غروب الشمس، لا يخرج قبل غروب الشمس، بل يقف في عرفات إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت دفع إلى المزدلفة تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم يقف الناس بعرفة. والمراد بالوقوف، المراد بالوقوف بعرفة ليس هو القيام، المراد بالوقوف بعرفة ليس هو القيام، يعني أن المراد بالوقوف أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ذاكرا داعيا سائلا طالبا راجيا، سواء كان قائما أو كان جالسا أو كان أيضا مضطجعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وقوفه عن جلوس، كان جالسا على بعيره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام وهو فوق البعير في ذلك اليوم مستقبلا القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى، فسقط من يده خطام البعير، فأبقى يده اليمنى عليه الصلاة والسلام مرفوعة، وأنزل اليسرى وأخذ بها الخطام محافظة حتى على هذه اللحظة اليسيرة سقوط الخطام، محافظا على هذه اللحظة اليسيرة تناول الخطام، لما سقط أبقى اليمنى مرفوعة وباليسرى تناول الخطام، وهو مستمر عليه الصلاة والسلام في الذكر والدعاء، بينما كثير من الحجاج لا يبالي، لا يبالي، تضيع عليه هذه الأوقات الثمينة في أحيانا توافه الأمور، وأحيانا حتى في بعض المعاصي، حتى في بعض المعاصي. يعني نسأل الله العافية والسلام، بعض الحجاج عشية عرفة يرفع يده بالسجائر، نسأل الله العافية، في عشية عرفة بالسجائر، موقف عظيم، والرب العظيم يدنو من العباد، وهذا يرفع يده بهذه الأمور الخبيثة المحرمة، فيؤذي نفسه ويؤذي من حوله من الحجيج، حتى إن بعض الحجيج وهو يدعو تجده يتأذى ويتساءل، يعني من هذا الذي يدخن في هذا الوقت ويؤذي الحجاج، وربما كان بعض من هو مصاب في صدره فيؤذيهم أشد الأذى في مثل هذا الوقت الشريف الفاضل العظيم. فالواجب على الحاج أن يحرص على هذا الوقت الثمين المبارك، وأن يحاول أن يستغرق هذا الوقت كله في الذكر والدعاء والقرآن، يتلو من كلام الله سبحانه وتعالى ما تيسر، ويكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: ثم يقف الناس بعرفة. ثم يقف الناس بعرفة، أشرت قبل قليل أنه لا يلزم أن يكون الوقوف عن قيام، لازم أن يكون الوقوف عن قيام، سواء كنت قائما أو قاعدا أو على جنبك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء كنت قائما، يعني بعض الحجاج مثلا يكون في هذا اليوم متعب وكبير في السن واشتد به التعب، اضطجع على جنبك، لكن لا يعني اضطجاعك على جنبك أن تغفل عن الذكر والدعاء، حتى وأنت مضطجع تدعو الله وتذكر الله وتقرأ ما تيسر من القرآن. الحاج الذي لا يحفظ من القرآن إلا قصار الصور ولا يستطيع أن يقرأ من المصحف، يقرأ قل والله أحد والفاتحة والمتيسر من محفوظاته، يكررها مرات عديدة، ويكرر كلمة التوحيد مرات كثيرة، وأيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكررها مرات كثيرة، ويدعو الله سبحانه وتعالى بالمتيسر مما يحفظه من دعوات، يكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويحاول أن يستغرق الوقت إلى غروب الشمس، يحاول أن يستغرق الوقت في الذكر والدعاء والمناجات والسؤال والتسبيح والتهليل والتحميد وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، يعني إن تيسر أن يكون جبل الرحمة أمام الإنسان وأمامه القبلة، إن تيسر ذلك فهذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عامة الحجاج لا يتيسر لهم ذلك، ومطالبة الحجاج بهذا الأمر أو إلزامهم بهذا الأمر هذا من المشقة على الجميع. وأما صعود الجبل والبحث عن ليصعد عليه أو يمارس أمورا أخرى هناك هذا كله مما لا أصل له صعود الجبل أو أيضا بعض الناس ربما يعتقد اعتقادات أو يفعل بعض الأمور التي يسمونها تبرك أو نحو ذلك هذا كله لا أصل له إطلاقا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب البعد عن هذه الأمور والحذر من كل أمر لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خطب الناس قال إن خير الكلام فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيحذر الحاج أشد الحذر. ماذا يفيد الإنسان إذا أخذ ماذا يفيد الإنسان إذا أخذ يكلف نفسه بأعمال شاقة متعبة مجهدة له وفي النهاية مردودة عليه؟ ماذا يفيده؟ تعب ونصب وجهد ومشقة، يعني مجرد التعب ليس هو سبب القبول. القبول له شرطان: أن يكون لله خالصا وأن يكون للسنة موافقا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا أعيد أيها الإخوة الكرام: ماذا يفيد الإنسان وماذا ينفعه أن يدخل نفسه في تعب ونصب وجهد جهيد ومشقة ثم في نهاية الأمر كل هذا العمل مردود عليه، لأنه لم يتبع فيه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فالشاهد هناك أعمال يعملها بعض الحجاج ولا أصل لها في السنة، ولا دليل عليها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكل ما لا أصل له في هديه وفي سنته عليه الصلاة والسلام نجتنبه، لأنه إن فعل لم يقبل لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل، يعني في أي مكان، وعرف كلها موقف، المهم هو استقبال القبلة، والمهم الإكثار من الذكر والدعاء وحفظ الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا. بعض الحجاج لا تطيب له السواليف والنكات والمزاح إلا عشية عرفة، فتجد منشغل بهذه الأشياء. وبعضهم أعظم من ذلك، ينشغل عشية عرفة بالغيبة والنميمة والسخرية وإلى آخره، هذه مصيبة. إذا كان في هذه اللحظات المباركة العظيمة التي يدنو فيها الرب سبحانه وتعالى ويباهي بعبيده ملائكته ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أيليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحضور في هذا الصعيد وفي هذه اللحظات الثمينة المباركة، أيليق به أن يكون منشغلا بالتوافه أو منشغلا بالمعاصي والمحرمات؟ أين التفكير الصحيح؟ وأين حفظ الوقت؟ أين الانتباه؟ أين مراعاة الحق المطلوب هنا؟ إذا لم يستيقظ الإنسان وينتبه في هذه اللحظات متى يستيقظ؟ إذا لم يقبل الآن متى يقبل؟ إذا لم يمسك نفسه في هذه اللحظات متى يمسكها؟ إذا كان في عشية عرفة لا يمسك نفسه عن غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، متى يمسك نفسه؟ وكل من حوله خشوع ودعاء وبكاء ومناجات، ثم هو لم يمسك نفسه في هذه اللحظات. فالواجب على الحاج أن ينتبه وأن أن أن أن أن يعتبر هذه فرصة عظيمة جدا لا تفوت، لا تفوت، وتجارة رابحة، تجارة رابحة وغنيمة عظيمة وخير عظيم. وفي تلك العشية لله سبحانه وتعالى عتقى من النار، وما من يوم لله عتقى من النار أكثر من ذلك اليوم. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يكون في القلب الشوق العظيم لأن تعتق الرقبة من النار، وأن يكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار، وأن يخرج من هذا الصعيد المبارك وقد اعتقت رقبته من النار، ويكون في غاية الشوق والطمع والسؤال، ويا رب ويا رب، يلح على الله سبحانه وتعالى حتى يكون من أهل هذا الفضل العظيم والخير العظيم. فيحافظ على هذا الوقت الثمين واللحظات الثمينة، ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أيها الأخ الكريم، وقفة صادقة، وقفة صادقة في هذه العشية مع الله بصدق وإخلاص، والدعاء مستجاب، تدعو الله فيها سبحانه وتعالى وأنت صادق مع الله ملحا على الله: يا رب ثبتني على دينك، يا رب اصرف عني الفتن، يا رب اهدني إليك صراطا مستقيما، يا رب يا رب يا رب، وأنت صادق مع الله سبحانه وتعالى، فتفوز والله فوزا عظيما، وتغنم وتربح ربحا عظيما. فلا يفوت الإنسان هذه الفرصة الثمينة المباركة في هذه اللحظات التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاغتنامها بما يرضيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء. نعم. قال رحمه الله: ويستحب للحاج في هذا الموقف، أي يوم عرفة، في عشية عرفة، يستحب له أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، ويرفع يديه حال الدعاء. فهذا الوقت أو تلك العشية العظيمة المباركة هي وقت عظيم وثمين للذكر والدعاء، والدعاء ذلك اليوم هو خير الدعاء وأفضله، يعني أفضل أوقات الدعاء عشية عرفة، أفضل أوقات الدعاء عشية عرفة. فيحرص الحاج الكريم أن يحافظ عشية عرفة على ذكر الله سبحانه وتعالى ومناجاته ودعائه. قال: ويرفع يديه حال الدعاء، ويرفع يديه حال الدعاء، إذا دعا رفع يديه، أما إذا كان يتلو مثلا القرآن أو يسبح أو يهلل هذه لا يكون فيها رفع اليدين، وإنما يرفع يديه حال الدعاء. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات لما كان واقف عليه الصلاة والسلام على ناقة عشية عرفة، كان رديفة على الناقة أسامة بن زيد، أسامة بن زيد. وهذا قائد المسلمين وقدوة العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وواقف عشية عرفة على ناقة ومردف واحدا من صغار الصحابة معه، ومردفا واحدا من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معه. وهذا من كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. قال وكنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته، مالت به ناقته، فسقط خطامها من يده، فسقط خطامها من يده، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، تناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. لماذا؟ حفظا للوقت، حفظا للوقت. وهذا من الشواهد والدلائل على أهمية حفظ الوقت في ذلك اليوم في الذكر والدعاء والمناجات وسؤال الله سبحانه وتعالى. قال ويرفع يديه حال الدعاء، ورفع اليدين كما هو معلوم من أسباب الإجابة. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه. قال وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، أي في تلك العشية إن لبى، إن في بعض الأوقات كرر التلبية أو أمسك المصحف وأخذ يقرأ من القرآن فهو أمر حسن طيب. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الإكثار من هذه الكلمة مثل ما ذكر رحمه الله تعالى أمر مسنون ومرغب فيه، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحث عليه، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل عشية عرفة، عشية عرفة جاء في بعض الروايات ذلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وفي هذا أن الأنبياء في حجهم ووقوفهم بعرفات كانوا يكثرون من هذه الكلمة، كانوا يكثرون من هذه الكلمة التي أفضل الكلمات على الإطلاق، أفضل الكلمات وأعظمها على الإطلاق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأعظم نعمة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله، أعظم نعمة. عد النعم، السمع والبصر والمال إلى آخر، أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. وشاهد ذلك في القرآن في السورة التي يسميها العلماء سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل. يسميها العلماء سورة النعم لماذا؟ لأنها من أولها عد لنعم الله، عد لنعم الله وذكر لنعم الله، نعمة الخيل والبغال والحمير وخلق الجبال وخلق الناس وخلق عد لنعم الله سبحانه وتعالى وذكر لهذه النعم، ولهذا سميت هذه السورة سورة النعم. بدأت هذه النعم بنعمة التوحيد، بدأت النعم في سورة النحل بنعمة التوحيد، بنعمة لا إله إلا الله التي أفضل النعم. فأول السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا أول نعمة وأعظم نعمة وأجل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، أن عرفهم بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي خير الكلام وأفضل الكلام. ويوم عرفة ما هو خير الأيام؟ يوم عرفة خير الأيام. فكان من تمام الموافقة وجمال المناسبة أن يكثر من خير الكلام في خير الأيام، هذا موافق تماما. يوم عرفة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس وخير أيام السنة، ولا إله إلا الله هي أفضل الكلام. فلما كان يوم عرفة خير الأيام ناسب أن يكثر في خير الأيام من خير الكلام. سبحان الله، الآن بعض الناس في خير الأيام وفي عشية عرفة ينشغل بساقط الكلام، بساقط الكلام، بساقط الكلام وسيء القول في عشية عرفة. هل عرف قيمة اليوم الذي هو واقف فيه؟ هل عرف فضل هذا اليوم؟ هل عرف مكانة هذا اليوم؟ فالمناسب في خير الأيام أن ينتقى خير الكلام وأفضل الكلام وأطيب الكلام، هذا الذي يناسب. ومن المعلوم أن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، فهذا خير الأيام. فخير الأيام ينتقى له خير الكلام، وليس هناك في الكلام خير من لا إله إلا الله، ليس هناك في الكلام خير من لا إله إلا الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا فضل اليوم وبيان مكانته وأنه خير الأيام. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فجاء مناسبا وموافقا في هذا اليوم الفاضل، اليوم العظيم، أن يكثر المسلم أو أن يكثر الحاج من هذه الكلمة العظيمة. ثم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي أفضل الكلمات، ليست كلمة لا معنى لها، ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مدلول له، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات. فهي كلمة فيها التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. أليس قد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ومعنى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني بالعبادة، هذا معناها، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. مثل أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة. أرأيتم لو أن شخصا صلى وقال لكم أنا صليت بدون طهارة، ماذا تقولون له؟ تقول له ما صليت، مع أن ركع وسجد إلى آخره، تقول له ما صليت، لأن صلاة بلا طهارة لا، ليست مقبولة. مثله تماما عبادة بدون توحيد غير مقبولة، عبادة بدون توحيد ليست مقبولة. مثل أن الصلاة بدون طهارة ليست مقبولة، ويقال لمن صلى بدون طهارة ما صليت، يقال له ما صليت إذا صلى بدون طهارة. كذلك الشخص الذي يأتي بالعبادة بدون التوحيد يقال له ما عبدت الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد، عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني بالعبادة. ولهذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين، قالوا كل أمر، وهذه قاعدة مهمة، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. قول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه بالعبادة، واعبدوا الله أي وحدوه بالعبادة. كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، فمن عبد الله ولم يوحده ما عبده ولا تقبل منه عبادته. ومتى يكون المرء موحدا؟ متى يكون المرء موحدا ومتى يكون مخلصا عبادته لله؟ بأمرين اشتملت عليهما كلمة التوحيد، لا إله إلا الله بنفي وإثبات. ولا يكون المرء موحدا إلا بهما، نفي وإثبات. نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا يكون المرء موحدا إلا بهذين الركنين. ولهذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها ركنان عليهما قيام التوحيد. لا إله إلا الله فيها ركنان عليهما قيام التوحيد، لا إله إلا الله. والتوحيد هو تحقيق هذين الركنين، النفي والإثبات. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. بل لا يكون العبد موحدا إلا إذا جاء بالركنين النفي والإثبات، لا إله إلا الله. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان دبر كل صلاة، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، كان دبر كل صلاة يهلل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثلاث تهليلات تقال دبر كل صلاة. انتبهوا يا أخوان، الكلام عظيم ومهم جدا. دبر كل صلاة يهلل ثلاث تهليلات. الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه التهليلات الثلاث دبر كل صلاة. لاحظ كل مرة من هذه التهليلات أتبعت، كل مرة من هذه التهليلات أتبعت بتحقيق التوحيد وترسيخه والتأكيد على معناه وتثبيته. فأنت كل يوم بعد أن تصلي تأتي بكلمة التوحيد وترسخ التوحيد الذي دلت عليه الكلمة من خلال الذكر الذي تذكر الله سبحانه وتعالى به. الذين يأتون بهذه الأذكار ألفاظا هكذا دون تأمل لا ينتفعون بها ولا يستفيدون منها الفائدة المرجوة، لكن إذا وقف الإنسان مع المعاني وتأمل في الدلالات أصبح لهذه الأذكار الأثر العظيم على حياته، الأثر العظيم على حياته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عرفنا أن لا إله إلا الله فيها ماذا؟ ركنان، نفي وإثبات. قوله وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد بركنيه، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وقوله وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات. وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد. كما أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي له الملك، وحده له النعمة، وحده الذي على كل شيء قدير، إذن وحده أفرده بالعبادة. لا أدعو إلا الله ولا أسأل إلا الله ولا أستغيث إلا بالله ولا أطلب المدد إلا من الله ولا أصرف أي نوع من العبادة إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في التهليلة الثانية قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أي كما أنه سبحانه وتعالى متفرد بالنعمة متفرد بالفضل متفرد بالثناء الحسن فليفرد بماذا؟ بالعبادة، لا نعبد إلا إياه. هذا معنى لا إله إلا الله، قوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي التهليلة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. وما معنى الإخلاص؟ أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، هذا هو الإخلاص. الإخلاص أن تأتي بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. لو قال لنا قائل لخص لي معنى لا إله إلا الله من خلال هذه التهليلات التي يرددها كل مسلم دبر كل صلاة، ماذا نقول؟ من خلال التهليلات الثلاث، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذه مركبة من التهليلات الثلاث. وحسبك بتعريف منقول عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره ودعائه لربه سبحانه وتعالى ومناجاته له دبر كل صلاة. معنى لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا أجمع ما يكون في تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لما كان بعض الناس يردد التهليلات دون أن يعي المعنى دون أن يفهم الدلالة، تجده يأتي بالتهليل ثم بعده مباشرة ينقض التهليل، هذه مصيبة. يعني يأتي بالتهليل ثم بعده مباشرة ينقض التهليل، تجد يصلي وبعد أن يصلي يمسك يده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخره، ثم إذا انتهى رفع يديه قال مدد يا شيخ فلان، مدد الحقني يا فلان. الآن أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا الكلام لو فهمته وعملت به إطلاقا لن تقول هذه الكلمة. لكن الجهل مصيبة، الجهل مصيبة وبلاء عظيم وداء قتال. يقول الكلمة التي أعظم الكلمات الدالة على أعظم المعاني والمقاصد ثم ينقضها مباشرة لأنه يقولها دون وعي ودون فهم لمعناها ودون معرفة بدلالتها، فتجده يستغيث بغير الله، يسأل غير الله، يستنجد بغير الله. حتى بعضهم في مناجاته لغير الله يقول إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، ويخاطب غير الله. أو يقول مثلا وهو يخاطب غير الله ما لي من ألوذ به سواك، وهو يخاطب غير الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، هذه مصيبة المصائب. والمصيبة جاءت من عدم الفهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من عدم فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله وعدم العلم بمعنى هذه الكلمة التي هي دالة على أعظم المقاصد وأعظم الغايات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لتحقيق لا إله إلا الله. والله إن حققنا لا إله إلا الله فزنا فوزا عظيما وسعدنا سعادة الدنيا والآخرة. والأمل بربنا عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا أجمعين لفهم لا إله إلا الله حقا وصدقا والعمل بها حقا وصدقا، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويختار جوامع الذكر والدعاء. نعم، قال رحمه الله تعالى وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع. وانظر المقدمة العذبة، هذه مقدمة عذبة من أجمل ما يكون تقديما في تشويق القلوب. ومن كان قلبه مفعم بالمحبة وقيل له وهو لم يسمع هذا الحديث إطلاقا، وقيل له أحب الكلمات إلى الله أربع. أحب الكلمات إلى الله أربع، وقف القائل عند هذه الكلمة. أحب الكلمات إلى الله أربع وسكت، ماذا سيقول له؟ ماذا سيقول له لو قال أحب الكلمات وهو لم يسمع بهذا الحديث إطلاقا، وقال له قائل أحب الكلمات إلى الله أربع، تجد قلبه امتلأ شوق لسماع هذه الأربع وطار شوقا لسماعها. ولو قال بكرة أقول لك الكلمات الأربع تصبح هذه كارثة، ما يسمح له الآن والله إلا تقول ليها، لأن القلب امتلأ شوقا، امتلأ شوقا أن يسمع. فهذا أسلوب من أجمل وأعظم ما يكون في تشويق القلوب. أحب الكلمات إلى الله أربع، فالقلب اشتاق غاية الشوق لهذه الكلمات التي أحب الكلمات إلى الله، فقال أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات هذا شأنها وهذه مكانتها، فهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان من الكلام هذا شأنه فينبغي أن يكون حبيبا إلى قلوب المؤمنين، وأن يكون أحب الكلام إلى قلوبهم، وأن يعنوا بهذه الكلمات الأربع أشد عناية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكل كلمة من هذه الكلمات الأربع لها معنى، كل كلمة من هذه الكلمات الأربع لها معنى، وليس فقط لها معنى فقط، لا بل لها أعظم المعاني. فسبحان الله فيها التنزيه، سبحان الله فيها التنزيه، معنى سبحان الله أي أنزهك وأقدسك يا الله عما لا يليق بك، كما قال الله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي أنزهه عن ذلك، أبرئه من ذلك، أقدسه جل وعلا من ذلك أن يوصف بهذا النقص الذي لا يليق به. فمعنى سبحان الله أي أنزه الله، معنى سبحان الله أي أنزه الله، أبرئ الله، أقدس الله سبحانه وتعالى من أن يوصف جل شأنه بما لا يليق به سبحانه. فسبحان الله فيها التنزيه، فيها التنزيه، والحمد لله فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله مع حبه وإجلاله سبحانه، ولا إله إلا الله فيها التوحيد، وعرفنا أنها هي كلمة التوحيد الذي عليها قيامه، والله أكبر فيها تعظيم الله وأنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعدي: يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هذا هو الإسلام، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ يا عدي أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالإسلام أعظم الكلام فيه أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس طلعت على الدنيا كلها بما فيها من أشياء جميلة وبهية وحسنة، وأشياء يتمنى الإنسان أن تكون له كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا بما فيها. وهذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحات الذنوب، كل ما يكثر منها الإنسان تتساقط الذنوب، تتساقط ذنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة، واسمعوا هذه القصة الجميلة العجيبة وهي في الترمذي بإسناد ثابت، كان مع الصحابة يوما مروا بشجرة يابسة وكان بيده عليه الصلاة والسلام عصا، فخبط الشجرة اليابسة بالعصا التي بيده، ماذا يحدث؟ الورق يتساقط بكثرة، فالصحابة رضي الله عنهم ينظرون للشجرة والورق يتساقط منها بكثرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة، لتساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة، مثل ما ترون الآن الورق يتساقط بكثرة، أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. وفضائلها كثيرة جدا، فضائل هذه الكلمات كثيرة جدا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيحرص المسلم على هؤلاء الكلمات أشد الحرص، وفي عشية عرفة يحرص على أن يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع الاستحضار للمعاني والدلالات. قال رحمه الله: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره، الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. هنا أيضا قضية مهمة ينبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أهمية الخشوع وحضور القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. ولهذا ينبغي أن يكون القلب حاضر، أن يكون القلب شهيد، ويدعو الله سبحانه وتعالى بحضور قلب وبقلب موقن بالإجابة، مقبل على الله سبحانه وتعالى، قلب خاشع. قال: وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت. يعني هناك أدعية واردة في الشرع، أدعية مطلقة، فيدعو بها المسلم في تلك العشية المباركة. قال: ولا سيما في هذا الموضع، أي في يوم عرفة وفي عشية عرفة أو في عرفات، وفي هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ويختار جوامع الذكر والدعاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى منتخبا من الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، معاونة للمسلم الذي لا يتيسر للمسلمين الذين لا يتيسر لكثير منهم الوقوف على هذه الأدعية، فجمعها رحمه الله حتى يقرب للمسلم هذه الأذكار وهذه الدعوات المأثورة. نعم. قال: ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده فيه جمع بين كلمتين من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، والواو في قوله وبحمده واو المصاحبة، أي أسبحه تسبيحا مصاحبا للحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وهذا أيضا من أساليب التشويق والترغيب، ومن يسمع هذه الكلمات يشتاق شوقا عظيما إلى سماع هاتين الكلمتين والمعرفة بهما. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه دعوة ذنون عليه السلام، دعوة ذنون وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال دعوة ذي النون ما دعا بها من مكروب إلا فرج الله عنه كربه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد عرفنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه التهليلات دبر كل صلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كما قال عليه الصلاة والسلام كنز من تحت العرش، وجاء عنه الحث من الإكثار منها، قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، وهي كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون من الله. لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة عند العبد للقيام بطاعة من الطاعات أو عمل من الأعمال إلا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا يشرع أن يأتي بها بهذه الكلمة لطلب العون من الله على الأعمال والطاعات. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج المرء من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قيل هديت وكفيت ووقيت. ويشرع للمسلم إذا سمع المؤذن ينادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أعني يا الله لأصلي، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا المقام، أي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. قبل قليل قلنا في لا إله إلا الله تحقيق لماذا؟ للتوحيد للعبودية. ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق للاستعانة، وأنت في كل صلاة بل في كل ركعة من كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فلا إله إلا الله فيها تحقيق إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق إياك نستعين. لا إله إلا الله إياك نعبد، لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نستعين، أي نطلب منك يا الله العون والمدد والتوفيق والنصر والتأييد والحفظ إلى آخر ذلكم، لا يطلب إلا من الله ولا يستعان على شيء منه إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة المباركة العظيمة كلمة استعانة. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم. قال يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه الدعوة ثبت في الصحيح أنها من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، كان كثيرا ما يدعو بهذه الدعوة التي جمعت خير الدنيا والآخرة، وهي ثابتة في القرآن. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وجاءت في سياق آيات الحج. فعشية عرفة ينبغي أن يكثر المسلم من هذه الدعوة العظيمة التي كان كثيرا ما يدعو بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله آتنا في الدنيا حسنة هذا يتناول كل خيرات الدنيا، كل خيرات الدنيا داخلة تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقوله وفي الآخرة حسنة هذا يتناول كل خيرات الآخرة، فهي دعوة جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. فينبغي على الحاج أن يحرص على الإكثار من هذه الدعوة العظيمة. ويقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهذه أيضا من الدعوات الجوامع العظيمة وثابت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولاحظ أيها الأخ الموفق، ثلاث مرات تتكرر أصلح لي أصلح لي، لتعلم أنه لن يصلح لك دينك، ولن تصلح دنياك، ولن تصلح آخرتك إلا إذا أصلحها لك رب العالمين. فالجأ إلى الله، الجأ إلى الله يا عبد الله سائلا ربك بصدق أن يصلح لك هذه الثلاث، الدين والدنيا والآخرة. ولن يصلح لك شيء منها، لا الدنيا ولا الدين ولا الآخرة، إلا إذا أصلحها الله لك، فصلاح ذلك بيده جل شأنه. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك هذه الأمور. قال: اللهم أصلح لي ديني، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. بهذا وصف الدين، أن فيه عصمة الأمر، أي التئام الأمر، التئام الأمر وعدم انفراطه، التئام الأمر وعدم انفراطه لا يكون إلا بالدين. أما إذا ضاع الدين صار أمر الإنسان فرطا، يضيع، يضيع غاية الضياع. الإنسان الذي بدين، الإنسان الذي بلا دين ضائع تمام الضياع، أمره منفرط، يمشي في هذه الحياة بلا غاية، مثل بهيمة الأنعام. نعم ربما يأكل يشرب يلعب يمرأ إلى آخره، لكن أمره ضائع، ضائع في تباب، يمشي في تباب إلى أن يموت وهو في تباب، إلا إن تداركه الله وأصلح دينه فالتأم أمره. لا يلتئم أمر الإنسان إلا بالدين. ولهذا الله يقول في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، منفرط ضائع. أمر الإنسان لا يمكن أن يلتئم إلا بالدين، الدين هو الذي يجمع على الإنسان أمره ويلتئم به شمله وتتحقق به مصالحه وغاياته ويسعد في دنياه وأخراه. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي أصلح لي هذه الدنيا التي فيها معاشي. والدنيا هي فترة معاش، فترة معاش يعيش فيها الإنسان، حده المحدود وأجله المعدود، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له هذا المعاش في هذه الحياة الدنيا. فهي ليست دار بقاء ولا دار خلود ولا دار قرار، وإنما هي دار معاش محدود ثم الانتقال منها إلى الدار الآخرة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له دنيا. والدنيا تصلح بالبيت الذي يأوي إليه الإنسان، وبالزوجة الصالحة التي يسكن إليها، وبالقوت الذي يقتاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له، يعني كأنما جمعت له الدنيا. إذا كان عنده بيت يأوي إليه، طعام يغذيه، معافى في بدنه، إذا كانت هذه موجودة فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فيقول: أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي العود إلى الله سبحانه وتعالى والمصير إلى الله والمجازات على الأعمال. فيطلب من الله أن يصلح له آخرته، وصلاح الآخرة يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني كل يوم أدركه من هذه الحياة يكون زيادة في الخيرات ورقيا في الأعمال الصالحات ومرتقا وسلما للفضائل والخيرات. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والموت راحة لي من كل شر. فجمعت هذه الدعوة العظيمة المباركة خير الدنيا والآخرة، فيكثر من هذا الدعاء، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. قال ويقول أعوذ بالله من جهد البلاء، أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. جهد البلاء أي البلاء الذي يجهد الإنسان ولا يطيقه ويشق عليه، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من جهد البلاء، يعني المصائب العظام والبلايا الجسام ثقيلة الوطأ شديدة الأمر على الإنسان، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من جهد البلاء ودرك الشقاء. ودرك الشقاء أي الأمور التي يصل أو تصل بالإنسان إلى الهلكة، التي تصل بالإنسان إلى الهلكة فتؤدي به إلى الهلاك. والأمر الثالث وسوء القضاء، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من سوء القضاء، مثله قوله أعوذ بك من شر ما قضيت، يعني المراد الشر المقضي، الشر المقضي، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وشماتة الأعداء أي من أن يشمت بأعدائي، بأن يصاب بمصاب أو بأمر يشمت به أعداؤه ويفرحون بكونه أصيب بذلك المصاب أو حصل له ذلك البلاء. وهذه الدعوة ثابتة في الصحيحين عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نعم. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الهم والحزن. تعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين، يعني الأمور التي تجلب للإنسان الهموم والغموم وتدخل عليه الآلام والأحزان، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. ويتعوذ بالله من العجز والكسل، والعجز عدم القدرة على فعل الشيء، والكسل عدم فعله مع القدرة عليه، والكسل عدم فعله مع القدرة عليه، فيتعوذ بالله منهما. قال ومن العجز ومن الكسل، قال ومن الجبن والبخل. والجبن والبخل ذكرهما معا لأن في كل منهما شح، الجبن شح بالبدن والبخل شح بالمال، فقال وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى على عباده، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد، فقال وأعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني أن أفعل ما أكون به آثما. المأثم أن أفعل به ما أكون به آثما مستحقا على ذلكم العقوبة، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من المأثم، ويتعوذ بالله من المغرم أي حقوق العباد، مثل ديون أو مثلا حقوق أخرى، فيكون له غرماء يطالبونه بتلك الحقوق، فيتعوذ بالله من ذلك. فجمع قوله المأثم والمغرم أن يقع فيما يكون فيه إخلال بحق الله أو إخلال بحقوق العباد. الإخلال بحق الله يكون به آثما، وحقوق العباد يكون غارما، يعني له غرماء يطالبون بحقوق لهم عنده، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أي أن يكون الإنسان بهذه الحال غلبه الدين، له ديون على الناس وحقوق ولا يتمكن من وفائها، ويكون مقهورا بسبب ذلك أو بغيره، فيتعوذ بالله جل شأنه من ذلك. ثم تعوذ بالله من البرص، قال وأعوذ بك اللهم من البرص، والبرص مرض معروف، والجنون أيضا وهو معروف، والجذام وهو داء معروف يصيب الأعضاء، وقد يحتاج إلى بتر العضو إذا أصيب بالجذام. ومن سيء الأسقام، أي من أنواع الأسقام التي يصاب بها الإنسان فتؤرقه وتكون شديدة عليه، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. قال ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، سؤال الله جل وعلا العفو أي بأن يعفو عنه سبحانه وتعالى، والعافية أي أن يعافيه من البلاء وأنواع المصائب. فيسأل الله جل وعلا العافية، العفو والعافية، ثم قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أي يطلب ذلك في هذه الأشياء كلها. ثم قال اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي. والعورة هي ما يسوء الإنسان انكشافه، العورة هي ما يسوء الإنسان انكشافه. قال عوراتي، عوراتي، لأن الإنسان له عورات، عورته ونفسه ومن يعول من أهل وبنات وإلى آخره، هذه كلها عورات له، كلها عورات له، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراته. وهذه الدعوة اللهم استر عوراتي من الدعوات التي يتأكد الاهتمام بها في هذا الزمان، من الدعوات التي يتأكد الاهتمام بها في هذا الزمان. لماذا؟ لأن المرأة المسلمة في هذا الزمان تدار حولها مخططات كبيرة جدا من أجل كشف عورتها، مخططات كبيرة ومدروسة وجهود ضخمة تبذل خلال القنوات وخلال الشبكة العنكبوتية الانترنت وخلال المجلات ومغريات وإلى آخره من أجل كشف العورة والوصول بالمرأة المسلمة إلى أسفل ما يكون من الحقارة والخسة والدناءة والضعة. فهذه الدعوة ينبغي أن يعتنى بها، يدعو بها المسلم ويحث زوجته، يحث أولاده بناته أن يعتنوا بهذه الدعوة، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي. ومثل ما قلت الآن يخطط ويمكرون مكرا كبار قاتلهم الله للإطاحة بكرامة المرأة المسلمة وتضييع شرفها والحاقها بركب العاهرات الفاجرات حتى تكون ضائعة همل، بدل أن كانت محفوظة بحفظ الإسلام وستر الدين والحجاب والحشمة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وأعداء الدين بدأوا يتسللون إلى قلب المرأة وفكر المرأة وعقل المرأة من خلال هذه المنافذ والمداخل، وبدأوا يزينون لها، مرة تكشف الساعد ومرة العضد ومرة تبدأ من أسفل إلى الكعب إلى نصف الساق إلى الركبة إلى مصيبة. ضاع بعض النساء أمام مثل هذا المكر وتزيين هذا الضياع والفجور وقلة الحياء وقلة الدين، وزينوا هذا الباطل. وأصبحت بعض النساء لما عبث بعقلها وبفطرتها وبدينها أصبحت ترى أن هذا هو الحضارة وهذا هو الرقي وهذا هو إلى آخره ووضاعت. فمن المهم أن يعتنى بهذه الدعوة عناية عظيمة. اللهم استر عوراتي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يستر عوراتنا أجمعين. اللهم استر عوراتنا أجمعين. اللهم استر عوراتنا أجمعين يا رب العالمين. قال اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. والروعة الذي يروع الإنسان يخيفه, كل أمر يخيف الإنسان. وقال روعاتي لأنها روعات أمور كثيرة يخشى أو يتخوف الإنسان أن تصيبه فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. آمن روعاتي. والأمن بيد الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهو سبحانه وتعالى الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير. نعم المولى سبحانه وتعالى ونعم النصير. قال اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني. انظر هذا الدعاء وتأمل. واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. من جميع الجهات الآن محصن من جميع الجهات. وهذا الدعاء من أولها اللهم إني أسألك العافية إلى قوله أن أغتال من تحتي من الدعوات التي يشرع أن تقولها في الصباح وفي المساء كما جاء في حديث ابن عمر, كل يوم إذا أصبح وإذا مسيت تدعو بهذا الدعاء. احفظه وحافظ عليه. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بالمناسبة هذا الدعاء وغيره من الأدعية وغيره أيضا من العلوم التي يحصلها الحاج في سفره المبارك لحج بيت الله الحرام هو أثمن هدية يقدمها لأهله إذا رجع إلى أهله. أثمن هدية يقدمها لهم العلم الذي يقربهم من الله والدعاء والذكر الذي يدنيهم من الله سبحانه وتعالى. كثير من الحجاج عندما يفكر في الهدية آخر ما يفكر به العلم الذي به نجاة العبد. ولهذا من أعظم ما يمكن أن تهديه لأولادك العلم النافع. ممكن تهدي لأولادك وأهلك هدية من نوع جديد كانت موجودة عند الصحابة. يعني بعض الصحابة كان يلقى أخاه ويسلم عليه ويقول ألا أهدي لك هدية؟ يقول نعم أهدني. يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ويذكر له حديثا. هدية قمة, ما أجمل منها, لأن نفعها على العبد في دنيا وأخرى نفع عظيم. فمثل هذا الدعاء عندما تحفظه وتكتبه في ورقة وتهدي لأولادك وبناتك وجيرانك وأقاربك وتحثهم, هذه أعظم هدية, وتراغبهم فيه, هذه أعظم هدية وغنيمة مباركة. ثم ما شاء الله لو أنك أهديت لهم هذه الهدية لأولادك وجيرانك وأقاربك وحفظوها وشجعتهم وحفظوها واستمروا على حفظها ودعوا الله بها كل يوم وأولادهم علموهم هذا الدعاء واستمر, كل هذا يكتب لك. الدال على الخير كفاعلة. فمثل هذه الغنائم المباركة العظيمة يحرص المسلم أولا أن ينتفع بها هو في نفسه, ثم يحرص أيضا أن يوصلها للآخرين لينتفعوا بها النفع العظيم. لاحظ الآن الحفظ والتحصين من كل الجهات, من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. استحضر الآن وأنت تتأمل في هذا الدعاء ما جاء في سورة الأعراف في ذكر الله سبحانه وتعالى للشيطان والعياذ بالله وحرصه على إغواء الإنسان وأنه يأتيه من كل الجهات. ثم لآتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا الدعاء تحصين من كل الجهات، تحصين من كل الجهات، حفظ من جميع الجهات. ولهذا يسمي بعض أهل العلم الأذكار المأثورة حصن المسلم، لأنك إذا أتيت بالذكر كأنك دخلت في حصن مغلق، ما يستطيع العدو مهما كان أن يدخل عليك، ومهما بلغ من قوة لا يستطيع أن يدخل عليك، أنت في حصن حصين وحرز مكين ما دمت ذاكرا للرب العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال عدد من المفسرين: أي الذين يذكرون الله، ليس لك عليهم سلطان، لأنهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي حرز يقي ويحمي بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. نعم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. تذكير قبل المواصلة أننا في هذه الساعة في آخر ساعة من يوم الجمعة، ومن الموافقات الجميلة أننا مع الأدعية، ولهذا ننتبه أننا في هذه الساعة ومع هذه الدعوات العظيمة فنستشعر هذا المعنى، معنى فهم الدعاء والصلة بالله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. وفي يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، وفي قول قوي لأهل العلم أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ساعتنا هذه. قال: اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الآن لو قال القائل في دعائه، لو قال القائل في دعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، لو قال في دعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ألا يشمل هذا هذه الأمور أو لا يشملها؟ لو قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله بعمومه، يشمل أو لا يشمل خطأي وعمدي وجدي وهزلي ما قدمت وما أخرت؟ إذا قلت ذنبي كله يشمل أو لا يشمل؟ يشمل. لكن لما كان مقام الاستغفار، لما كان مقام الاستغفار مقام إخبات وإنابة إلى الله وطلب إقالة من العثرة، والعثرة فيها متقدم ومتأخر وظاهر وباطن وسر وعلن وأشياء يذكرها الإنسان وأشياء نسيه، لما كان المقام بهذه الصفة ناسب أن تفصل في سؤالك لله تبارك وتعالى وطلبك منه جل شأنه، كان المناسب في هذا المقام أن تفصل، فالتفصيل أبلغ وأمكن وأنفع وأفوت. ولهذا جاءت الأدعية مفصلة، ولهذا قال: اللهم اغفر لي خطيئتي، اغفر لي خطيئتي وجهلي، يعني ما فعلته من الذنوب خطأ أو ما فعلته جهلا، وإسرافي في أمري في الاكثار من الذنوب والمعاصي والخطايا، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. لأن كثير من ذنوب العبد يعلمها الله والعبد نسيها، أحصاه الله ونسوه. وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أيضا هذه أنواع من ذنوب الإنسان، منها ما خرج على وجه الجد، ومنها ما خرج على وجه الهزل، ومنها ما كان خطأ، ومنها ما كان عن عمد، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك كله. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هناك ذنوب متقدمة وهناك أيضا ذنوب متأخرة، وما أسررت وما أعلنت أيضا هناك شيء منها في السر وشيء منها في العلن، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك كله. وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. هذان اسمان لله، أنت المقدم وأنت المؤخر. فقه هذين الاسمين يفتح لك من باب التذلل والإقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده سبحانه وتعالى شيئا عظيما. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا يمكن أن تتقدم درجة واحدة إلى الفضائل والخيرات إلا إذا قدمك الله. لا يمكن أن تفوز بأي تقدم أو أي مربح أو أي مغنم إلا إذا قدمك الله. أنت المقدم وأنت المؤخر، فهو الذي يقدم من يشاء وهو الذي يؤخر من يشاء، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نعم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. ثم ذكر هذا الدعاء العظيم، وهو ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، عن شداد بن أوس رضي الله عنه. وأيضا اسمع مقدمة عجيبة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس لما علمه هذا الدعاء، حتى تعرف قيمة هذا الدعاء ومكانته العظيمة، وهو حديث حسن. قال له: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. وهذا ثابت، قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. هذا كنز، هذا كنز ثمين. فإذا كان الناس انشغلت قلوبهم وأذهانهم وانصرفت حياتهم وراء الدرهم والدينار، فاكتنز هذا الدعاء، فإنه كنز عظيم، احرص عليه واعتني به. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهاتان دعوتان عظيمتان مباركتان. الثبات على الأمر، أي إذا عرفت الأمر من أمر الله ومن طاعة الله ومما يقرب من الله ومما تنال به أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه، فتسأل الله أن يثبتك على ذلك. كم من الأمور التي يعرف الإنسان أنها عظيمة وفاضلة وأن يصل بها ينال بها رحمة الله وينجو بها من عذابه، لكن لا يثبت عليها. فيقول هنا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أيضا كم من الأمور التي يعرف أن الإنسان أنها فاضلة، كم من الأمور التي يعرف الإنسان أنها فاضلة وأن أجرها عظيم وأن ثوابها جزيل وأن بها نجاته يوم القيامة، لكن عزيمته فاترة، ما يقوم، ما ينهض بها. تجد بعض الناس يحضر خطبة الجمعة والخطيب بأعلى صوته: يا أيها الناس اتقوا الله، افعلوا كذا، الأمر الفلاني حرام، الدليل كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ويسمع ويعي ثم لا يعمل. قال: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، يعني إذا عرفت أمرا رشيدا فيه سعادتي وفلاحي أن أعزم عليه وأن أفعله وأن أكون من أهله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وأسألك شكر نعمتك، أي أن توفقني يا الله لأن أكون شاكرا لنعمك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. والأمر الثاني وحسن عبادتك، وهذا فيه التنبيه إلى أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت متصفة بالحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحسن لا يكون إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال: وحسن عبادتك. ثم قال: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أسألك قلبا سليما من ماذا؟ من كل ما يغضب الله ومن كل ما يسخط الله، وأعظم ذلك السلامة من الشرك والسلامة من النفاق والسلامة من مبطلات الأعمال ومحبطات الدين، ثم السلامة من المعاصي والآثام من الغل والحقد والحسد والضغائن إلى غير ذلك. واسلل سخيمة صدري. قال: اللهم إني أسألك قلبا سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. واللسان الصادق هو التي تكون أقواله وكلماته منطبقة ومتوافقة مع ما قام في قلبه من سلامة، مع ما قام في قلبه من سلامة، مواطأة القلب، اللسان القلب، بخلاف من يظهر بلسانه ما لا يبطن في قلبه. قال: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. وهذا جمع سؤال الله الخيرات كلها والتعوذ بالله من الشرور كلها، لأن الله أحاط علما جل شأنه بكل شيء. قال: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. فهذه دعوة عظيمة مباركة، هي في الحقيقة كنز ثمين وذخر عظيم للعبد، ينبغي عليه أن يحافظ عليه وأن يدعو به وأن يكثر من الإتيان به، كما حث النبي عليه الصلاة والسلام شداد رضي الله عنه على ذلك. نعم. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب. نعم، نعم. ثم قال: اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. وهذا الدعاء جاء في المسند للإمام أحمد، جاء هذا الدعاء في المسند للإمام أحمد. اللهم رب النبي، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى برب النبي عليه الصلاة والسلام، برب نعم، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله في الدعاء الآخر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، توسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الذين هم أفضل الملائكة، وهنا توسل إلى الله بربوبيته لأفضل الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي، سأل الله مغفرة الذنوب، وأذهب غيظ قلبي، أي ما يكون في قلبي من حنق وغيظ ونحوه، وأعذني من مضلات الفتن. وأعذني من مضلات الفتن، أي الفتن التي تضل الإنسان عن سواء السبيل وتجرفه عن الجادة السوية، ما أبقيتني، أي في هذه الحياة، بحيث يموت العبد سالما ويلقى الله تبارك وتعالى سالما. ثم يواصل رحمه الله تعالى ذكر دعوات عظيمة مأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يذكر أيضا بعد ذلك نصائح وأمور يوجه إليها رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونتوجه إلى الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.